إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا المجلس السادس في الدورة العلمية في أصول التفسير وقواعده، وكنا قد وقفنا عند تفسير القرآن بالقرآن وما فيه من القواعد الحسان التي تبين كنها الطريقة التي ينبغي للمفسر أن يسلكها حتى يصل إلى فهم كلام ربه ويأمن من الزلل والخطل. فالأمر السادس أو الوجه السادس تفسير الألفاظ الغريبة، يعني مما ورد من أنواع تفسير القرآن بالقرآن والقواعد، ذكرنا حمل المطلق على المقيد، العام على الخاص، المجمل على المبين، المبهم على على الواضح. من بينها أيضا تفسير الألفاظ الغريبة، يستعان بالقرآن الكريم لتفسير ألفاظ غريبة وردت فيه، لأن التفسير ليس هو تفسير ألفاظ غريبة فقط، تفسير الألفاظ المعروف بغريب القرآن هو أحد أنواع التفسير. فالأول وهو نوعان اثنان، الأول هو تفسير لفظة غريبة بلفظة أشهر منها وأوضح للسامع، أوضح ماذا عند السامع، شرح مفردة بمفردة أخرى الناس تفهمها، السامع إذا سمع يفهمها. أنت عندما تقول رمقته مقبلا، رمقته مقبلا، فرمقته هذه تقول رمقته أبصرته رأيته مقبلا، لأن رمق بمعنى، وكان واحد لما يسمع رمق الكثير لا يفهم معنى رمق. تقول مررت على رمس عتيق، مررت على رمس عتيق، وكن لما تقول مررت على قبر قديم تفهم، لأن الرمس هو القبر. استعمال أحيانا بعض الألفاظ التي أوضح عند السامع من غيرها، مثاله قول الله عز وجل لست عليهم بمسيطر، النبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. كلمة مسيطر ربما يفهمها بعض الناس، ولكن فسرت بقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، فكلمة ما أنت عليهم بجبار أو لفظة ما أنت عليهم بجبار أوضح عند السامع من غيرها. الثاني بيان المراد من اللفظة بسياق آية أخرى، استخدام ماذا؟ سياق آية أخرى يبين المراد. على سبيل المثال قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما معنى فتقناهما؟ الفتق ها هنا ذهب العلماء إلى تفسيره بقوله تعالى والسماء ذات الرواجع والأرض ذات الصدع، الرواجع والصدع، لأن الأرض إذا نزل السماء إذا نزل قطر مائها ونزل على الأرض ماذا؟ تصدعت. كانتا رتقا ففتقناهما، فبين الله عز وجل بين السماء وبين الأرض. هذا نوع من أنواع تفسير اللفظ المفردة. الوجه الآخر السابع هو تفسير معنى آية بآية أخرى، تكون آية لا يفهم معناها فيستعان بمعنى آية أخرى لفهمها. على سبيل المثال قول الله عز وجل يود الذين كفروا لو وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لو تسوى بهم الأرض، ما معنى تسوى بهم الأرض؟ ما معنى هذه الآية؟ جاء بيانها في آية أوضح منها في قوله تعالى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا ليتني كنت يتمنى أن يكون ترابا، هو معنى تسوى به ماذا؟ الأرض، يعني يكون جزء من الأرض. الوجه الثامن هو حمل القراءات بعضها ببعض، تعرف بأن بعضها على بعض بعد ذلك، تعرف بأن الآيات القرآنية أو القراءات يفسر بعضها بعضا، والآيتان أو القراءتان كالآيتين، والقراءتان كالآيتين. طبعا الاختلاف القراءة المقصود بها ماذا؟ اختلاف ألفاظ الوحي، اختلاف ألفاظ الوحي خصوصا في طريقة كتابتها. لذلك أغلب ما يكون الخلاف في القراءة إنما يرجع فيه إلى الرسم، يرجع فيه ماذا؟ إلى الرسم. ولذلك يمكن أن نقسم الخلاف الموجود في القراءات على ثلاثة أقسام، هناك ثلاث أنواع للخلاف بين القراءات. أولا اختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى، اختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى. والثاني اختلاف اللفظ والمعنى معا مع جواز اشتراكهما في شيء واحد. والثالث واختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع اشتراكهما في شيء واحد. ثلاث أنواع. النوع الأول أن يختلف اللفظ ويتحد المعنى، مثل القراءات التي يكون فيها الخلاف في حرف، اهدنا الصراط والصراط بالسين والزراط، الصراط بالصاد أو بالسين أو بالزاي، هذه كلها ترجع إلى نفس المعنى، الصراط والزراط والزراط. عليهم وإليهم قرئت عليهم بضم الهاء وإسكان الميم، وقرئت عليهم بكسر الهاء وإسكان الميم، وقرئت عليهم بكسر الهاء وضم الميم. ثلاث قراءات وكنها ترجع إلى نفس المعنى، اختلاف الألفاظ مع اتحاد المعنى. وهذا لا يغير المعنى ولا يهتم به أصلا المفسرون. الثاني اختلاف اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء واحد، يختلف اللفظ ويختلف المعنى ولكن يرجعان إلى نفس الشيء، كما في قوله تعالى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، ملك وملك ومالك. قراءات نحن باعتبار كثيرة برواية ورش عن نافع يميز بين ملك ماذا؟ ومالك. هل الملك هو نفسه المالك؟ لا. هل كل مالك ملك؟ احنا نملك أشياء، هل نحن ملوك؟ لا. ولكن الملك لا بد أن يملك. يوجد ملك بدون ملك؟ بدون ملك يعني لا يملك شيء؟ لا. لذلك قال الله عز وجل، فسر العلماء قول الله عز وجل وجعلكم ملوكا أنا بني إسرائيل، أي جعل حالكم كحال الملوك، لأن الإنسان إذا كان يملك قوت يومه وآمن في سربه ومعافى في جسده هو نفس الملك، مش هو زايد عليك الملك، بالعكس أنت أفضل منه. هو يخشى على ماله، لا ينام إلا بالحراسة، تنام في وسط الطريق ولا تبالي، صح؟ أولادك تطلقهم ولا تبالي، ولكن هو لا بد من حراس من بين يديه ومن خلفه، هو يخشى المنجل وأنت لا تخشى، صح ولا لا؟ لأنك صافي بإذنه جل وعلا. فعيشنا بإذن الله عز وجل أفضل من عيش الملوك، كما قال بعضهم والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، لجالدون عليه قاتلون عليه بالسيوف. أكيد نعم، مش ملك يعني، حتى لو كان صاحب مسؤولية صغيرة يخشى على نفسه، وبعضهم لا ينام إلا بالمهدئات. فالعيش الهني، عيش الملوك، الملك الحقيقي هو هذا، طمأنينة في النفوس، عندك تنام مرتاح آمن في بيتك وفي سربك ومعاف في جسدك، هذا هو أهم شيء. تنام على يعني أكلة لا يختل، لما تنام لا تبالي بما أكلت، صح؟ سواء كان آخر أكلك شواء أم عدسا، أهم شيء أنك تنام النوم المريح الصحيح. طيب نرجع معلش، مالك وملك فاختلاف المعنى، ولكنهما ترجعان إلى الذات الإلهية جل جلاله، فهو صاحب الملك الحقيقي، والملك هو أحد أفراد وأركان الربوبية سبحانه، فهو الملك المطلق ملك الملوك. الثالث هو اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، وهذا الذي يدخل في باب المطلق والمقيد والعام والخاص، فلا يجتمعان في شيء واحد، لا بد أن يحمل أحدهما على الآخر، لذلك يأتي التخصيص والتقييد وغيرها من الأمور. الوجه التاسع، طبعا هذه احنا ذكرناها بشيء من الإجمال، لأنه سوف نأتي على قواعد القراءات عندنا في هذه الدورة، من بين القواعد التي سوف نأخذها قواعد القراءات. طبعا مبشر للإخوة الكرام، لعل بعض المشايخ قد تبرع بعد هذه الدورة إن شاء الله، تكون هناك دورة أخرى وإن كانت مصغرة في يومين، تكون خالصة لعلم القراءات، علم القراءات في متن من متونها بإذنه جل وعلا. يعني هذا العام هو عام، والعام الذي قبله عام التفسير، عام القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الوجه التاسع، أن يحيل في آية على شيء ذكر في آية أخرى، أن يحيل على شيء ذكر في آية أخرى، يعني هذا ما سميناه ماذا بالتفسير إيش؟ الموضعي، أو حتى يكون المرجعي، وكل المرجعي الذي يكون داخل القرآن يشير إلى أنه فصله ماذا في آية أخرى، كما في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل عليكم في الكتاب يعني في القرآن، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. المراد بما نزل الله عز وجل في الكتاب هو قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هذا الذي نزله الله عز وجل في الكتاب. الوجه العاشر، أن يذكر شيء في موضع ثم يقع عنه سؤال وجواب في موضع آخر، بمعنى أن الله عز وجل يذكر لفظة أو شيء في آية، ثم يذكر آية أخرى على طريقة السؤال والجواب. تعرفون أن التعليم بالسؤال والجواب والشرح بالسؤال والجواب هو من أفضل طرق التعليم، لذلك كثر السؤال في القرآن والسنة. مثال ذلك قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، رب العالمين المقصود برب العالمين، جاء إيضاحه في آيات أخرى على طريقة السؤال والجواب في قصة موسى مع فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، وما رب العالمين، هذا سؤال، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الوجه الأخير في تفسير القرآن بالقرآن بالمعنى المصطلحي المقيد، هو أن يذكر لفظ عام في موضع، لفظ عام في موضع، ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراده، أفراد ذلك العام فيه، يعني يأتي آية فيها عام، وعام قلنا له مجموعة من أفراد، ثم يأتي آية أخرى تصرح بأن بعض هذه بعض الأفراد داخل في ذلك العموم، داخل في ذلك العموم قطعا. طبعا إيش الفائدة ما دام أن العام باقي على عمومه حتى يأتي ما يخصصه؟ فدخول الأفراد في العموم هو دخول ماذا؟ دخول أولي، لأن الأصل أن الجميع داخل في هذا العام، تمام. ما هي الفائدة؟ التأكيد، الفائدة التأكيد والتخصيص لبيان شأن ذلك الأمر. لذلك الله عز وجل عندما يذكر الإيمان وعمل الصالحات في آيات كثيرة، أليس عمل الصالحات من الإيمان؟ ولكن لماذا يذكره الله عز وجل؟ من باب الإشادة به، فذكر الخاص بعد العام من باب بيان عظم شأنه، من باب بيان عظم شأنه. من ذلك قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ما هي شعائر الله؟ اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا في أفراد هذا العموم، ولكن بالألفاظ العامة جاءت آيات أخرى تبين إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالصفا والمروة أكيد أنها من شعائر الله التي ينبغي أن تعظم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هذه دخلت ماذا في عموم الشعائر؟ إيش؟ قطعا. ثانيا في تفسير القرآن بالقرآن المعنى الاصطلاحي الموسع، وهو الذي يسوق فيه المفسر عدة طرق من أجل التأليف بين المتشابهات والجمع بين المتناظرات، وأيضا من أجل دراسة موضوعات معينة، وهذه لها عدة مسالك نأخذ بعضها. المسلك الأول أن تجد اللفظة أو الأسلوب في آية على معنى أو طريقة مضطردة أو غالبة أغلبية في القرآن الكريم، وهذا ما يصطلح عليه بكليات القرآن أو مصطلحات القرآن. يعني العلماء أحيانا يجمعون الآيات التي وردت في لفظة معينة فيخرجون بنتيجة كلية، يقولون حيثما ورد الظن في القرآن فهو بمعنى اليقين. طبعا هذا اصطلاح قرآني، تمام؟ فأنت عندما تجد ظن في أي آية ألحقه بالأصل الأول، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه عن الأصل، هذا يعتبر من أعظم المسالك التي يفسر بها القرآن. فمثال ذلك موارد اللفظ على سبيل المثال في الورود، في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إن منكم إلا واردها، واردها الورود حيثما ورد في القرآن أو جاء في القرآن الكريم المقصود به الدخول، المقصود به الدخول، كما في قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أدخلهم النار. فإذا يحمل قول الله عز وجل وما منكم إلا واردها على جهنم على الدخول الحقيقي، وفسره أكثر أهل العلم ماذا؟ بالمور على الصراط، وقد مضت معنا هذه المسألة في شرح الحائية أظن، في شرح الحائية أو اللامية، ولكن ذكرنا أظن في الحائية أيضا أشرنا إليه إشارة، وجاءكم سؤال، نعم اللامية صح، لأنه جاءكم سؤال فيها: أذكر أوصاف الصراط التي جاءت في السنة النبوية وبعضكم أصاب وبعضكم أخطأ. ثاني ذكر الآيات التي قرن القرآن بين أشياء معينة. تجد القرآن عادة وهي يسميها العلماء دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، تجد الله عز وجل مثلا دائما يقرن بين الترغيب والترهيب، يقرن بين الصلاة والزكاة، حمك الله، فهناك دلالة اقتران، يقرن الله عز وجل بين الغفور الرحيم بين بعض الأسماء، فهناك دلالات لهذا الاقتران. فهنا ماذا يأتي هذا النوع من التفسير يبينه، فمثلا إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فهذا النوع من التفسير يجمع لك الآيات التي قرن الله عز وجل بها. الأمر الآخر، المسلك الثاني، أن يكون للفظ واحد معان مختلفة عنده عدة معاني، فهنا ماذا يأتي هذا النوع من التفسير، يقول لك أن هذا اللفظ في هذا الموضع يراد بها كذا، واللفظة في الموضع الثاني يراد بها كذا، واللفظة في الموضع الثالث يراد بها كذا. فهذا نوع من تفسير القرآن بالقرآن الذي يعتمد على القرآن الكريم. أيضا مما يرد في هذا النوع حمك الله جمع المتماثلات، يسموه العلماء الوجوه والنظائر. فعلى سبيل المثال أن يكون هذا التماثل والتشابه في اللفظ كما في قوله تعالى أو في ما روي عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته المعنى يقرؤونه. قال ابن عباس يتبعونه. طيب لماذا قال يتبعونه؟ قال لقوله تعالى والقمر إذا تلاها، أي اتبعها وأتبعها، فهنا جعل التلاوة بمعنى الاتباع في الآيتين، في الآيتين، في سورة القمر، في القمر واضحة نعم، ولكنها في يتلونه حق تلاوته غير واضحة، ولذلك فسرها بشيء أوضح منها. ومثال التشابه في المعنى على سبيل المثال في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه نزلت في من؟ في من؟ في المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني فيهم مرض أصلي ولكنهم ازدادوا، كما أن المؤمن يزداد إيمانا فإن المنافق يزداد نفاقا والكافر يزداد كفرا بسبب إعراضه ومعاصيه. هذه نزلت في المنافقين، فبعض المفسرين جعلها هذه الآية تشمل جميع من ابتلي بنوع مخالفة، فيقول على سبيل المثال الإمام السعدي يقول وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بيان لحكمته في تقدير المعاصي على العاصين، يعني حتى العصاة، لأن الإنسان كلما عصى ازداد عصيانا. قال وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، عصيت فإن المعصية تجر مثلها. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقول فعقوبة المعصية المعصية بعدها كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال تعالى الله قال للذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم الله عز وجل هدى. وأيضا قد يكون التشابه أيضا في الموضوعات، التشابه في هذا النوع من التفسير قد يكون في الموضوعات، فمثلا قول الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة لم يأتي وصفهن إلا بوصف واحد أنهن مطهرات حسا ومعنا، ولكن جاء ذكر أوصافهن في آيات أخرى. ولذلك مسلك العلماء مثل ما فعل ابن القيم في حادي الأرواح بلاد الأفراح حينما أتى بهذه الآية ضم إليها كل ما وصف في هؤلاء الخيرات الحسان، ولذلك يقول لم يبين هنا صفات تلك الأزواج ولكنه بين صفاتهن في آيات أخرى، في قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين، وقول كأنهن الياقوت والمرجان، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وغير ذلك من الصفات. الوجه الثالث في هذا المسلك الثاني وهو الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف، الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف، فآيات القرآن فيها المحكم وفيها إيش؟ المتشابه، فيأتي المفسر فيجمع لك بين الآيات التي بينها إشكال، هذا ما يسمى بمشكل القرآن، آيات ماذا؟ أشكل فهمها، فيأتي ماذا؟ المفسر فيجمع ما يضم الآيات بعضها بعضا حتى يزيل الإشكال الموجود في آيات أخرى، وهذا علم مستقل وهو مشكل القرآن الكريم، وهو من أمتع العلوم التي ينبغي أن يعنى بها. وأذكر أني كنت قد كتبت فيما يتعلق بباب الاعتقاد وعصمة الأنبياء عليهم السلام في رسالة أسميتها الإبطال لما نسب إلى الأنبياء من شبه الكفر والضلال، الإبطال لما نسب إلى الأنبياء من شبه الكفر والضلال، فيه بعض الآيات قد يفهم منها أنها تنسب للأنبياء نوع من الكفر والشرك، ولكن تأتي آيات أخرى تزيل هذا الإشكال، في هذه الآيات تزيل هذا الإشكال. على سبيل المثال في قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، فهنا نفت ماذا؟ السؤال والكلام بينهم، ولكن جاءت آيات أخرى تبين أنهم ماذا؟ يتكلمون ويتحدثون، كما قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الآية الأولى نفت التساؤل، والآية الثانية أثبتت التساؤل، ولذلك لجأ العلماء في دفع هذا التعارض إلى قولهم أن ذلك يختلف باختلاف مقامات العباد يوم القيامة، فعند النفخ والخروج يختم عليهم ولا يتكلمون ولا تسمع إلا همسا، ولكن في مراحل أخرى من يوم القيامة يتكلمون ويتساءل بعضهم بعضا أو يسأل بعضهم بعضا. الأمر الآخر، الوجه الرابع، هو ما جاء على وجه الاستشهاد والاستدلال، ما جاء على وجه الاستدلال والاستشهاد، بمعنى أنك تجد العلماء دائما في أقوالهم يستدلون ويستشهدون على معان موجودة في القرآن استنبطوها بآيات أخرى، أو يرجحون أحد المعاني باعتمادهم على آيات أخرى، فيقول لك مثلا مثل ما فعل الآية التي ذكرنا آنفا: والقمر إذا تلاها، فرجح المعنى بدلالة آية أخرى، فهو يأتي بمقام الاستدلال والدليل والترجيح. على سبيل المثال يعني أمثلة كثيرة، في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هل هي خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بجميع المؤمنات؟ إذا سألتموهن فاسأل، نعم، هل هي خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها عامة لغيرهن؟ الجواب: ذهب الجمهور إلى أنها عامة بدليل قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قالوا: فالجميع محتاج إلى طهارة القلب، وأن هذا ليس خاص ماذا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام. ثم بعد ذلك صرفوا الحجاب المقصود به ماذا؟ أن يحتجبن في لباسهن، أن يحتجبن في لباسهن. الثاني مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما المقصود بابني آدم؟ الجمهور على أنهم أبناء آدم عليه السلام، ولكن ذهب الحسن البصري بأنهما ماذا؟ أنهما من بني إسرائيل بدلالة ماذا؟ ما الذي استدل به؟ لا، قال: لأن القربان والقرابيل لم تكن معروفة إلا في عهد بني إسرائيل، هم الذين كانوا يعرفون ماذا بالقرابين، ولكن رد عليهم العلماء بأن القرابيل لم تكن في بني إسرائيل خاصة، وإنما كانت ماذا؟ من قبلهم. ثم استدلوا عليهم ماذا؟ بدلالة أخرى، أن الله عز وجل ذكر عقب هذه الآية: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، سورة المائدة، ذكر ماذا؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قالوا: هذه الآية ذكرت حادثة الدفن، وأن أول بدايتها كان بتعليم الغراب. قالوا: لا شك بأن الناس قبل بني إسرائيل وأثناء بني إسرائيل قد اعتادت على الدفن وعرفته، فاستدلوا على هذا على التوجيه، فكلها توجيه الخلاف والاستدلال بحسب الآيات، بحسب الآيات. طيب، مثال آخر في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الآية هنا تنبيه للمصلين الغافلين في صلاتهم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس التقوى فقط أن تقوم ماذا وتستقبل القبلة، ولكن ماذا جاء بيان ذلك في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فبينت أن هذا البر وإن كان ليس عنوانه فقط أن تولي وجهك قبل المشرق والمغرب، ولكنه أعظم أمر يدل على الإيمان، ولذلك رتب عليه هذا الجزاء العظيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طبعا هناك عدة دلالات في هذه الآيات المباركات، يعني لا أريد أن أستطرد فيها. نأتي إلى الوجه الخامس في تفسير القرآن بالقرآن، وهو التفسير بالسياق، التفسير بالسياق. طبعا وسيأتي معنا الكثير من القواعد المتعلقة بدلالة السياق، وهي من المباحث الدلالية المتعلقة باللغة العربية، وعلم السياق هو من أعظم العلوم التي يفهم بها كلام الله جل جلاله، ولذلك لن نذكر لها أمثلة. أشير فقط إلى كلام الزركشي حيث قال دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره وغلط في مناظرته. دلالة السياق هو مبحث ماذا أصولي، ولكنه له وزنه في فهم كلام الله جل جلاله. الآن نأتي إلى الباب الثاني المتعلق بقواعد نزول القرآن الكريم. نعم، قواعد نزول القرآن الكريم، هناك قواعد ترجع إلى نزول القرآن الكريم من حيث المكي والمدني، من حيث أسباب النزول، من حيث أول ما نزل وآخر ما نزل، من حيث ترتيب القرآن، هذه كلها لها قواعد تحكمها وتؤثر في تفسير القرآن الكريم. فنأخذ أولا القواعد التي ترجع إلى أسباب النزول، ترجع إلى أسباب النزول. الأسباب هو جمع، أو هي جمع سبب، والسبب هو الباعث على الشيء. تقول ما هو سبب أنك فعلت كذا، بمعنى ما هو الباعث الذي جعلك تفعل هذا الأمر، أسباب. أما تعريف الأسباب، أسباب النزول، فهي الوقائع والحوادث والأحداث التي وقعت متى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعده ولا قبله، وإن كان بعضهم يجعل ما وقع قبل النبي صلى الله عليه وسلم أسباب النزول غير الصريح كما سيأتي معنا. ونزل القرآن يتحدث عنها أو ليبين أحكامها، إما أنه يتحدث فقط عنها أو أنه يبين أحكامها، سواء كان هذا البيان أثناء وقوع الحادثة أو قبلها أو بعدها، أثناءها يعني مقترن بها أو قبلها أو بعدها، أو أيضا يكون ماذا نزل جوابا عن سؤال، هذا أيضا يذكر في أسباب النزول. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، تمام. فلذلك فسبب النزول إما أن يكون أولا حادثة وقعت تحتاج إلى بيان، حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى بيان، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا الآيات. فروى الإمام الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن محمد بن كعب قال قال رجل من المنافقين ما أرى قرآن هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نمي إليه وأخبر صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وقد ارتحل وركب ناقته، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نحكو فقط نضحك فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله مجرمين، وإن رجليه لتسفان الحجارة، لتنسفان معذرة الحجارة، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية إنما هذا سبب نزول قول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الثاني يعني شرح للتعريف، أو أن يكون فعلا واقعا يعني وقع ويحتاج إلى معرفة حكمه، كما في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآيات. أيضا ماذا، أو سؤال ينزل القرآن بجوابه، وهي أسئلة القرآن، وسؤال إما أن يكون من مؤمن أو يكون من كافر، إما أن يكون عن شيء مضى أو شيء مستقبل أو شيء حاضر، كلها أنواع للأسئلة الواردة في القرآن الكريم. يعني من المسلم كما بينا يسألونك عن المحيض عن الأهلة ماذا ينفقون، مشرك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، عما يتساءلون، على القول الراجح أنهم الكفار كفار قريش. نعم، وقد يكون السؤال عن أمر ماض ويسألونك إيش عن ذي القرنين، أو عن شيء مستقبل يسألونك عن الساعة، أو عن شيء حاضر يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. أسباب النزول لها أنواع كثيرة، منها النازل من القرآن الكريم إما أن ينزل ابتداء من غير اقتران بسبب، ينزل ابتداء من غير سبب واضح للناس أو للصحابة رضوان الله تعالى عليه، يعني نزل ابتداء من غير سبب معروف، وقسم نزل بعد واقعة أو سؤال أو ذلك مما ذكرناه. فأسباب النزول تبحث في إيش؟ تبحث فيما وقع لسبب معين. ولذلك أهمية هذا النوع من العلم أنه يوضح لك معاني الآيات. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. الإنسان أحيانا إذا وقف على الأسباب، شوف الطبيب فقط حينما يقف على أسباب المرض يهتدي إلى فهم المرض وتشخيصه ثم معرفة الدواء الأنجع لذلك المريض، ولكنه إذا جهل الأسباب فاته الكثير من الأمور، فاته كثير من فهم طبيعة المرض. لذلك حتى في الطب يوجد علم أسباب المرض، أسباب وليس المظاهر فقط، أسباب هي أهم شيء يوصلك إلى تمام المعرفة. نعم، طبعا ألف فيها العلماء قديما وحديثا، يعني على سبيل المثال الإمام الحميدي شيخ الإمام البخاري له كتاب في أسباب النزول وإن كان مفقودا، الإمام السيوطي في باب النقول في أسباب النزول، نعم الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه له كتاب ماذا صحيح المسبور، نعم في أسباب ماذا النزول، وهو من أفضل ما ألف في أسباب النزول وغير ذلك. أيضا ابن حجر له كتاب العجاب في أسباب النزول ولكنه غير موجود يعني مما فقد. طبعا ذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بأسباب النزول، منها كما قلنا الفهم، منها معرفة الحكمة من التشريع، عندما تعرف لماذا نزلت هذه الآيات تهتدي لماذا شرع الله عز وجل للناس هذا القرآن العظيم، لأن الكثير من الأسباب تعطي أنواع من الحكم. لهذا بعض الباحثين وبعض يقول لك أنا لم أجد، تقول له استخرج الحكم المتعلقة بهذه الآيات، يقول لك أنا لم أجد من أشار إليه، نقول له من أعظم الموارد والمصادر التي تستقي منها اذهب إلى أسباب النزول، فإنها تعطيك الكثير زيادة على الكتب التي ألفت في المناسبات والتناسب بين الآيات والسور، الآيات والسور. طبعا أسباب النزول أيضا من من فوائدها هو قضية أن ما نزل بسببه لا يمكن أن يخرج عن عمومه، يعني لو كان عندك عام ثم هذا العام خصص أو مطلق ثم قيد، فإن التخصيص لا بد أن يشمل ماذا؟ يشمل يعني ما نزل السبب من أجله، هذا لا يمكن ماذا أن يطرأ يتطرق إليه التخصيص، ولا لذلك يقولون لا نسخ ولا تخصيص في إيش؟ في الأخبار، وأسباب النزول إنما هي أخبار، إنما هي أخبار. طبعا هذه بعض الأوجه، طبعا إزالة بعض معرفة بعض الأسماء والمبهمات، إنما أسباب النزول أحيانا تبين لك مبهم ورد في الآية، كما في قوله تعالى على سبيل المثال والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج الآيات، والذي قال لوالديه أفل لكما، ادعى بعضهم على أن المقصود بهم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، كما جاء في مقالة مروان ورد عائشة رضي الله تعالى عنه أن ليس المقصود به عبد الرحمن ابن أبي بكر، قالت ولو شئت لسميته، ولو شئت لسميته. فمعرفة السبب النزول يورث العلم بتحديد هذه المبهمات. طبعا هناك جملة من القواعد التي تحكم أسباب النزول سنأتي على ذكرها بإذنه جل وعلا في المجلس القادم بإذنه سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر ذكره في هذين المجلسين، وموعدنا يوم غد، والظفر والنصر إنما هو صبر ساعة، إنما هو صبر ساعة، فاصبروا ورابطوا إن شاء الله. مع هذا النظام بإذن الله لن نتجاوز أسبوعين أبدا، يعني حتى ممكن منتصف الأسبوع القادم نكون قد أنهينا هذه الدورة بإذنه جل وعلا. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.